كذلك إن أذن القائمون على الرياضة في بلادنا ما يقع الآن من أن المباريات تقام بعد الصلاة مباشرة، كذلك هذا أمر يجب أن يراجعه القائمون، إنه ليس أمرا حسنا أن ترى الألوف المؤلفة في المدرجات ثم تراهم قياما لأفراد فريقهم يحيونهم. نحن لا نقول أن هذه التحية قد تكون تحية عبادة أو غيرها، قد تكون مقبولة لها وجه في الشرع، لكن الإشكال أين؟ أنه قبل قليل سمعوا المؤذن وسمعوا الإقامة، قلما تكون ملاعب إلا بجوارها مساجد، وإن لم يكن بجوارها مساجد فإنهم يعلمون حقا أن الوقت قد دخل، ومع ذلك قلما يقوم أحد فيصلي الصلاة. ثم كل ذلك بسبب أن الوقت يكون مباشرة بعد الصلاة، لا بد شرعا ديانة من وجود فاصل تبرأ به الذمة، لا تبرأ ذمة مسؤولي الرياضة حتى يجعلون فاصلا ما بين الصلاة وما بين بدء المباراة، فاصلا متسعا يغلب على الظن أنه بإمكان من يريد أن يشهد الكرة في الملعب أن يصلي ثم حتى لو في الملعب نفسه ثم يشهد المباراة، لكن أن تجعل تلك المباريات بالتوقيت بحيث أنه إذا أذن مثلا الأذان في منطقة مكة المكرمة 8:30 مساء فتبدأ المباراة 9:00 إلا ربع، على اعتبار أن الربع ساعة هذه مجرد نقل الصلاة من الحرم المكي لا لمجرد أن هؤلاء يصلون، هذا فتنة ابتلي الناس في زمانها هذا، ولا يعني ينبغي للقائمين على الرياضة قبولها ولا إمرارها، لا بد للناس أن يراجعوا ما هم فيه، لأن الحياة الحق حياة الآخرة، أنت لا تستطيع أن تمنع الناس من شيء ألفوه من المباحات، لكن إذا وصل هذا الأمر المباح إلى أن يحول بينه وبين عبادة مفروضة في السماء السابعة في ليلة الإسراء والمعراج، هذا لا يعني لا يمكن المقارنة بين الحالين.